بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب القيامة الصغرى إلى الكلام على عذاب القبر، وانتهينا إلى مسألة هل المسلمون يعذبون في قبورهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. إذن عذاب القبر ليس مقتصرا لا على الكافرين ولا المنافقين، لكن يمكن أن ينال طائفة من أهل الإسلام وأهل التوحيد ماتوا مثلا على ذنوب لم يتوبوا منها أو غير ذلك من الأسباب، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أسباب عذاب القبر فهي على قسمين: قسم مجمل وقسم مفصل. أما المجمل في الجملة، عذاب القبر يكون على الجهل بالله سبحانه وتعالى وإضاعة أمره وارتكاب معصيته. الجهل بالله خاصة الانحراف في مسائل العقيدة، أو على إضاعة ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما أسباب عذاب القبر على التفصيل فقد ورد ذكر بعضها في الأحاديث، وأولها قضية قد يتهاون بها بعض الناس ولكنها عند الله ليست بهينة، وهي قضية عدم الاستتار من البول وأيضا النميمة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في زعمهما، وإلا لو لم يكن يعني ذنبا شديدا لما عذبوا عليه في قبورهم، فهما يتهاونان به لكنه عند الله كبير. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، يعني بلى إنه لكبير. قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد حتى يقع بين الاثنين. وهنا في هذه الحالة النميمة ينقل كلاما حدث، يعني هو صادق فيما يقول أن فلان قال كذا، لكنه نقله ليفسد بينهما. فالواجب في مثل هذه أن الإنسان يمسك لسانه ولا ينقل الكلام، خاصة لو أن هناك خصومة بين طرفين ليذكي نار العداوة بينهما. فمن الورع أن الإنسان يتوقف عن النميمة، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى ذلك الكافر بقوله: كذاب، قال: مشاء بنميم، مشاء بنميم، يعني كثير المش والسعاية في نقل كلام بين الناس على جهة الإفساد. والنمام هو حامل الحطب الذي يحمل الحطب ويشعل النيران ليفسد بين الناس ويقطع الأواصر بين الناس. فالنمام كذاب، النمام لا يكذب، هو ينقل كلاما حدث بالفعل، لكن الورع يقتضيه ألا ينقله، لكن شهوة الكلام وشهوة الإفساد تجعله ينقله، خاصة في هذا الزمان حيث إن هناك وسائل لإتيان المعصية في غاية الإتقان، وسائل النميمة المتقنة، كما حصل في بعض الفتن حينما كان بعض الشباب يتصل بشيخ معين ويسأله سؤال وهو يسجل له المكالمة دون أن يعرف، وهذا من الخيانة. ثم يأتي للطرف الآخر يقول انظر ماذا يقول، سألته فأجاب بكذا أو قال عنك كذا، ويشعل نيران يعني الفتن. فالإنسان ينبغي أن يتنزه من نقل كلام، حتى لو كنت تسعى بين اثنين انقل الخير، ولولا يعني أهمية السعي بين الاثنين في الخير لما أباح الشرع الكريم أو الشرع الشريف الكذب في الإصلاح بين الناس. ثلاث حالات أبيح الكذب: في حديث الرجل لامرأته، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. طبعا الكذب هنا ليس الكذب الذي يترتب عليه أن يعد وعدا أو التزاما ثم ينقضه، لا يكذب على امرأته ويقول سوف أشتري لك كذا مثلا وهو لا لن يشتري، ولكن يمكن أن يصفها بأنها أجمل النساء، أو أن الطعام الذي يعني تصنعه ليس له مثيل، ويكون هذا الكلام مثلا ليس دقيقا. فمثل هذه المجاملات اللي هي فيها تطيب للخاطر والغواني، يعني كما يقولون خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، فهذا احتياج فطري وطبيعي خاصة في النساء، الاحتياج إلى هذا النوع من الثناء، فهذا إشباع لهذه الحاجة بدون ضرر، بالعكس فيه تطيب للخاطر. وفي كل الأحوال فهي مسألة، هذه مسائل نسبية فتختلف فيها الآراء، وارد يعني. فالشاهد أن في الحرب نفس الشيء، الإنسان يمكن أن يضلل عدوه حتى ينجو منه أو حتى يتمكن منه، فالحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا كان الإنسان يسعى بين طرفين وواحد منهم في حالة الغضب قال كلاما بشعا شديدا في حق الآخر أو أمره بأن ينقل هذا الكلام، فمن الفقه الإنسان لا ينقل كل الكلام، ممكن الكلام الذي سيشعل نار الفتن أكثر وأكثر لا ينقله، لأن الإنسان في ساعة الغضب يخرج أسوأ ما عنده، وبالتالي لا يكفي أن تحكم عليه حكما عاما وهو في حالة غضب وثورة، خاصة إذا استفزه شيء ما. فكم حصلت من فتن قطيعة ومحن كثيرة جدا بسبب أنه بيدعي أنه قال لي روح انقل له هذا الكلام. فالإنسان الورع لا ينقل كل الكلام، ممكن في عبارات معينة تصدر في حالة غضب أو من شأنها أنها تشعل، وربما هو إذا هذا يوما أو يومين أو ثلاثة ما كان ليخرج هذا الكلام. فالشاهد أن النميمة من الذنوب القبيحة جدا، وهي تحطم الأواصر بين الناس، فمن ثم هذه من الأشياء التي يعذب عليها الإنسان في قبره. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله، يعني أنه ما كان يستتر عند قضاء حاجته، أو يعني في بعض الروايات كان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه يعني لا يستبرئ، لا يحسن التطهر وإزالة يعني النجاسة، لا يستبرئ يعني لا يستنزه يعني لا يتنزه عن البول بالطهارة سواء المائية أو بالأحجار الاستجمار، ولا يتطهر ولا يستبعد البول ولا يتجنبه. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فواضح أن هذين كانا مسلمين، والدليل ما يأتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عباس: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين، عودا مخضرا فكسره باثنين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يخفف الله عنهما من عذاب القبر الذي يلاقيانه ما دام هذا العود أخضر نديا. نعم. فطبعا الرسول عليه السلام لن يدعو لكافر بعد موته، فدل على أن هذين كانا مسلمين. وروى النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت؟ فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الجلد والثوب. يعني لو البول في شريعة اليهود، لو أن البول أصاب الجلد أو الثوب فإنه يعني يقرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. طبعا هنا أكيد الجلد مش جلد البدن، مش معقولة هيقطعوا جلد البدن إذا أصابه البول، لكن جلد اللي هو الجلد، إن الثياب أحيانا تكون من الجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت، صدق اليهودية وقبل قولها مع أنها كافرة، لأن طبعا مصدر الشرائع السماوية واحد، فأحيانا يحصل اتفاق بين الشرائع السماوية سواء شريعة موسى أو عيسى أو إبراهيم أي واحد من الأنبياء، يمكن يحصل نوع من الاتفاق على بعض الشرائع كما ذكرنا ذلك من قبل. وهذه من الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب من قبلنا، والتي بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم كي يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فجاءت هذه الشريعة السمحة لتبقى مع البشر إلى آخر الزمان. أما هم في شرائعهم فلا تصلح شرائع اليهود ولا شرائع النصارى أبدا لتعمم على البشرية. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام وعيسى أرسل فقط إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، والمسيح قال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فهو رسالته محصورة في بني إسرائيل ولم تكن رسالة عالمية يوما من الأيام، كان النبي يبعث في قومه وبعثت إلى الناس كافة. فالمسيح عليه السلام بعث لبني إسرائيل، والموضوع التبشير يعني تبشير الأمم والتكريز إلى آخر هذا الكلام، هذا كله من الدجل الذي اخترعه واختلقه بولس أو شاؤول اليهودي سابقا، الذي كان يعذب أتباع المسيح عليه السلام ويضطهدهم، ثم تظاهر بالدخول في دين المسيح عليه السلام، وهو الذي حرف دين المسيح وأضاف إليه هذه العقائد الفاسدة، ومما أضافه زورا وافتراء على الله الدعوة أنه ظهر له الملاك في السماء وقال له يعني إيه اذهب وعمد الأمم باسم كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا من كذبه ودجله، أو هو رأى شيطانا قال له ذلك، هذا كله وارد، لكن الشريعة الوحيدة العالمية هي شريعة الإسلام. فبعض شرائع اليهود والنصارى إنما شرعت عقابا لهم على انحرافهم، وبالذات بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وفي بعض الآيات الأخرى وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبسبب جرائمهم وعتوهم وتمردهم كان الله يعاقبهم بشريعة أصعب، كما في قصة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم كما هو معلوم. فبعض الشرائع بالذات في شريعة اليهود هي شرائع فيها مشقة شديدة جدا، لأنها شرعت للتعامل مع طباع بني إسرائيل المتمردين العتاة، وبالتالي هي لا تصلح البشر إلى آخر الزمان. شريعة المسيح عليه السلام لم تكن يوم من الأيام شريعة كاملة، المسيح عليه السلام أساس الشريعة عنده مبني على التوراة، أحكام التوراة، وأحكام التوراة إحنا لو تأملنا بقى أحكام التوراة والإنجيل هتجد أشياء عجيبة جدا، مش عايزين نخرج عن موضوعنا، لكن بالمرة لا بأس من الاستطراد. تعدد الزوجات موجود في التوراة، الجهاد والجهاد بصورة في غاية الصعوبة، يعني مع الأمم التي يهزمونها الأمر بالتذبيح والتقتيل وحرق الأشجار ولا تترك فيها كذا ولا كذا إلى آخر هذه التفاصيل. فكل ما يعبون به الإسلام فعندهم ما هو أفظع منه أشد. فبالتالي يعني اليهود هم الشريعة الأساسية كما جاء عن المسيح، ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه، يعني أنه يقر بشريعة موسى عليه السلام لكنه يتممها، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك النصراني إذا عاش في بلد يحكم فيها أو يفصل فيها بين الدين والدولة ولا يخسر شيئا، لا يفصل، أنه ليس في دين النصارى شريعة شاملة لكل مجالات الحياة على الإطلاق، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك في الشريعة بمعنى كلمة الشريعة عندنا عند أهل الإسلام. أما المسلم فإذا حصل فصل بين الدين والدولة فإنه يقع في تناقض شديد جدا، الشريعة تشرق والعلمانية وغيرها تغرب، هذا حلال عندهم حرام، فيحصل تناقض وصراع كما هو معلوم ومحسوس. الشريعة الإسلامية شريعة شاملة ولها خصائص عظيمة جدا، وهي أساسا عبادة بالنسبة لنا، ما تقل لا عن الصلاة ولا الصيام، بل الصيام كلمة شريعة للأسف الشديد في نوع من سوء الفهم في الحقيقة، يعني احنا محتاجين له أساسا الفهم، تفهيم الناس ما معنى شريعة قبل أن ندعو إلى تطبيق الشريعة، لأن الشريعة تظلم في الحقيقة. الشريعة أصل الشريعة في اللغة مأخوذة من مورد الماء، مأخوذة من البيان والوضوح والابتداء. معنى الابتداء لأن الشريعة الإسلامية مش تعرفها في أفعال الشروع، شرع في كذا يعني إيه؟ بدأ في كذا، تنزيل الكتاب من الله يعني ابتدأ نزوله من عند الله. فمعنى الشريعة من على هذا المناسبة الشريعة للمعنى اللغوي اللي هي الابتداء، لأنها مبتدأة من عند الله، هذا نزل من الله، ابتدأ الوحي من الله، فهي مصدرها إلهي. ثم الوضوح والبيان، الشريعة أيضا كما ذكرت هي مورد الماء، بس مش أي مورد ماء يسمى شريعة، مورد الماء اللي هو يكون الماء فيه كبير جدا واسع، المياه واسعة مكان كبير خالص، الحوض بتاع المياه واضح جدا للناس، والناس يشربون منه وهو لا ينضب ولا يخمد فوران المياه فيه وكثرة المياه الصافية التي يشربونها. يعني ما ينفعش نقول على البئر شريعة، لأنه يستقى منه الماء عن طريق الرشاء والدلاء بالدلو، ما ينفعش، لكن لأن الشريعة لازم تكون إيه؟ تطلق على الشيء الواضح الواسع الذي لا يتوقع نضوب مائه أو قلة هذا الماء أو فضلا عن جفافه. فالشريعة تشمل كل نظم الحياة، الشريعة هي الإسلام كله، يسمى شريعة كل الإسلام اسمه شريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة لها إطلاق عام، فهي لما نقول الشريعة بمعنى العام هي كل الإسلام اسمه شريعة، كل الإسلام كمنهج حياة شريعة، بما في ذلك الأحكام العقائدية أو الأحكام العملية اللي هي الفقهية أو الأحكام الأخلاقية، كل هذا بالمعنى العام يشمل الشريعة. وهذا المعنى هو المعروف عند السلف، إذا أطلقت كلمة الشريعة هي كل شرائع الإسلام في العقيدة في الأحكام العملية أو في النواحي الأخلاقية. ثم بعد ذلك ظهر بعد ذلك بعد الصدر الأول استعمال معنى خاص للشريعة، وقصروها قصرها البعض على الأحكام العملية فقط، الأحكام الفقهية العملية. أحكام العملية هات أي مرجع فقه واقرأ بس الفهارس وهتشوف بقى مدى شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يخطر ذلك من الأحكام. حتى لو قلنا الأحكام العملية الفقهية أو الفرعية هتمتك بقى أحكام الطهارة والصلاة والوضوء والصيام والاعتكاف والحاج، ما تروح على الجهاد والقضاء والعلاقات الدولية، كل هذا شريعة. فالذي حصل عندنا الآن نوع من الخلل في فهم كلمة الشريعة. شريعة منهج كامل للحياة، أحكام العقيدة كلها، أحكام النواحي العملية الفقه العملي، ثم الأحكام الأخلاقية. حصل تخصيص عند بعض المتأخرين بعد السلف والصدر الأول استعملوا كلمة الشريعة في يعني فقط في الأحكام العملية، فصلوها عن العقائد والأخلاق. مش كده وبس بقى، حصل بعد كده ان الشريعة اللي هي بقى كل هذه الابواب العظيمة من الفقه حصروها الان في حس الناس في باب الايه؟ في باب العقوبات او الجنايات يعني. وبعدين سابوا كل باب العقوبات ووقفوا فقط عند الايه؟ الحدود. فاصبح ما يتبادر الى ذهن الناس جهلا منهم ان الشريعة دي تقطيع الايدي والجلد والرجل وإلى آخره، مع أن هذه الحدود لو درسناها كما أنزل الله سبحانه وتعالى وكما ضبطها العلماء هي في غاية الرحم والعدل والمساواة والإحسان إلى البشر، حتى الجاني نفسه فيها إحسان إليه والإحسان للمجتمع. هذا ليس موضعه الآن يعني، ولكن من أحسن من تكلم في هذا أستاذ عبد القادر عودة رحمه الله تعالى في كتابه يعني الشريعة يعني الأحكام الجنائية مقارنة بالإيه؟ بالقوانين الوضعية. هذا كتاب مهم جدا عبد القادر عودة رحمه الله تعالى. فعملية الشريعة الآن هو ده الموجود في حس الناس، الشريعة تقطيع، عايزين نقطع الأيادي، الهدف عايزين نقطع أيدي الناس اللي بتسرق، عايزين نقطع أيدي المحاربين أو قطاع الطرق من خلاف، عايزين الجلد، عايزين القطع، عايزين كذا. لا، هي صحيح دي جزء من الأحكام، ولها ضوابط ولها شروط في غاية الحكمة والروعة، ومن طعن في شيء من هذه الأحكام فقد رد على الله أمره. فهذا ليس من المسلمين. فيش حاجة اسمها مسلم نقول له أنت إيه مسلم ولا مش، يقول لك أنا مسلم. ما ينفعش توجه له سؤال بعد ما يقول أنا مسلم وأنت عايز الشريعة ولا مش عايز. ما فيش مسلم يمكن يوجه له سؤال بعد ما يقرر أنه مسلم، لأنه لا يتصور أن المسلم يرفض شريعة الله تبارك وتعالى. فهذا تعريج يعني عابر على كلمة أن الفهم المغلوط عند الناس للشريعة مش قضية ناحية القوانين فقط. الشريعة دي منهج شامل لكل الحياة، يعني أسلمة شاملة للمجتمع كله. ولا شك أن الموضوع له يعني تفريعات كثيرة وأمور كثيرة نحتاج لتوضيحها، لكن عايز أنهي بس الاستطراد ده بأن الشرع ثلاث أنواع. كلمة الشرع تطلق على الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل هي عبارة عن الأحكام التي تؤخذ من نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشرع المؤول هو عبارة عن اجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرع الايه؟ المؤول. وده العالم فيه قد يصيب وقد يخطئ، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه. ده الشرع الايه؟ المؤول. دي علم تلزم الأمة أبدا باتباع شخص باسمه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وما يرى. يعني ما ينفعش واحد يقول يجب على الناس أن يقلدوا مثلا الإمام أبا حنيفة أو الشافعي أو غيره. يجب، لأن لو قال كلمة يجب نقول له هات الدليل، كتاب أو السنة بيقول عليكم أن تقلدوا مثلا الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غيره من الأئمة. لكن يجب الرجوع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن فما فيش شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، لازم ينظر في كلامه حتى يفصل الحق من أو الصواب من الخطأ. قسم الثالث من الشرع هو الشرع المبدل. الشرع المبدل الذي هو ليس في الحقيقة منسوبا إلى شرع الله تبارك وتعالى. شرع مبدل زي مثلا الأشياء اللي هي لا تقوم على أي دليل من الكتاب والسنة، بل تقوم مثلا على أحاديث موضوعة مكذوبة أو غير ذلك، أو زلات العلماء. الزلات اللي هي الزلة التي تتعجب جدا حينما تسمعها، مش اختلاف اجتهادي عادي، لا دي زلة. وكما هو معلوم زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة بحال من الأحوال، لا تنسب إلى الشريعة إطلاقا، ليست من جزء الشريعة، واضح؟ أو ليست جزءا من الشريعة. هذه يعني إشارة عابرة، والموضوع ذو شجون، فإن شاء الله نؤمل أن نتكلم فيه بالتفصيل عما قريب. ونعود إلى موضوعنا. روى النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، فقلت كذبتي، فقالت بلى، إنا لنقرض منه الجلد والثوب. يعني إذا البول أصاب الثوب يقطعون الموضع الذي أصابه البول، لا يعني ملوش حل آخر كده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت. صدقت يعني ممكن الإنسان يقبل الحق حتى من الكافر، حتى من الكافر. في حديث الشيطان صدقك وهو كذوب، لكن في هذه يعني صدق لك، لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب إذا أتى من ناقصي، فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. فالكافر ممكن أحيانا يقول الحق، لما كما قال معاذ لجلسائه يوما اقبلوا الحق من كل من جاء به حتى ولو من كافر، قالوا ولا أو فاجر، قال وكيف نعلم أنه أو نعرف أنه يقول الحق؟ قال إن على الحق لنورا، إن على الحق لنورا. فقال صدقت. قالت فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب هو من الدين الذي شرعه الله لهم، ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب نهيه. يعني واحد من بني إسرائيل نهاهم عن قطع الثوب والجلد إذا أصابه البول، فلما نهاهم عن ذلك عوقب في قبره بسبب ذلك. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عامة عذاب القبر من البول. فقد روى أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ورواه أبو هريرة بلفظ أكثر عذاب القبر من البول. لكن لو واحد شعر في سلوكه أنه موسوس وأنه مزودها كتير في موضوع الطهارة والبول وكذا وكذا، يبقى ده ملوش دعوة بالفتاوى الشرعية، ده لازم إيه؟ يذهب للطبيب النفسي ويواجه المشكلة ويتعالج بكيمياء لازم. لأن كثير من الناس بيتصور ده من الدين ومن الورع. مشكلة الوسوسة في أمور الطهارة إن هذا المرض الخطير، المرض النفسي، المعضلة الكبيرة بتاعت ما يسمى الوسوسة، سمي نفس الاسم بتاع الوسوسة الشيطانية اللي هي موجودة في النصوص الشرعية. فتشابه الأسماء هنا هو اللي بيعمل لخبطة عند كثير من الناس. كان أفضل المرض ده يسمى اسم تاني خالص، الأفعال القهرية أو أي اسم آخر، وما يتسماش وسوسة، لأن أصبح الناس بيتصوروا إن هذه الوسوسة فقط تدفع بالإيه؟ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. هي مش بتدفع في الحقيقة، لأنه بقى ملح عليه بطريقة يعني تحدث اضطرابا في حياتي وفي حياة من حوله. فأنا أنبه لأن بعض الناس بتكتم في نفسها كثير، ممكن واحد يقعد 10 سنين بيتعذب من الوسواس وما تكلمش بصراحة ولا حاول يعني يجيب حل للمشكلة دي. ننصح من يجد في نفسه معاناة غير عادية زايدة عن الحد ولا بتندفع بالتعود، فيش فرامل للأفكار بتاعته، مهما حاول يدوس فرامل مفيش سايدة. الشخص العادي بتجيله وساوس، لكن لما بيوقفها بتقف بتنتهي، لكن اللي هي بتلح عليه بصورة ملحة جدا في أي شيء بقى سواء الطهارة أو غيرها، فهذا لابد أن يعالج، يذهب للطبيب النفسي ويصرحه. من الذنوب التي يعذب صاحبها في قبره الغلول. الغلول أن المجاهد يسرق من الغنيمة قبل أن توزع وتقسم على المجاهدين كلهم. صح في ذلك أكثر من حديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر. سهم عائر يعني لا يدرى من رماه فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم، يعني هو أخذها قبل أن تقسم، لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكين من نار، وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي، الثقل هنا المتاع الذي يحمل على الدبة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، غل عباءة أيضا من الغنيمة قبل القسمة. من أشهر الأحاديث التي فسرت أو ذكرت أسباب عذاب القبر حديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. في بعض الروايات أن هذا كان بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح. فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعبر له هذه الرؤيا. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. مدام القائل رأيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قطعا نوع من أنواع الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وإلا ما كان إبراهيم عليه السلام ليشرع في ذبح ابنه برؤية رآه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، إلى قوله: فلما أسلم وتله للجبين. إذن مش معقولة لو حاجة ظنية هيشرع في ذبح ابنه بها، لكن الرؤية بالنسبة للأنبياء هي إحدى طرق الوحي، إحدى طرق الوحي إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يمكن أن يعني إيه يكون له سلطان على أنبياء الله المعصومين. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني زي منشار كده مثلا من حديد يدخله من هنا من زاوية الفم ويظل يقطع حتى يصل إلى القفا، ثم يتحول بعد ذلك إلى الشدق، الشق الآخر من وجهه، يبدأ بزاوية الفم اليسرى ويظل يقطع حتى يصل إلى القفا، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه. هذا على بال ما بيكون خلص الشدق ده يرجع للتاني يكون إيه، رجع عاد سليما، فيعذب من جديد. وهكذا كل ما ذهب لشدق يكون الآخر خف وزال الشق الذي حصل فيه، فيجدد له هذا النوع من العذاب. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه. واحد مضطجع على قفاه على ظهره والآخر واقف عليه بإيه، بصخرة كبيرة يعني يضرب بها رأسه، فأول ما يضرب بها رأسه طبعا بتتهشم والحجر يتدحرج، فيذهب ليأتي بالحجر، يأخذ الحجر ويرجع يلاقي رأسه عادة سليما فيضربه بالحجر مرة ثانية. وهكذا يقول: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني شكل إيه؟ مخروطي، مخروطي، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فهذا المكان فيه رجال ونساء عراة، قاعدة أوسع من الفوهة، فالنار تأخذهم من تحت فترفعهم حتى يكادوا يخرجون من الفتحة العليا. لكنها تهدأ فإيه النار تخمد فيرجعون إلى الأسفل فتعود من جديد ترفعهم وفي هذا المكان رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل. فأقبر الرجل الذي في النهر يعني اللي هو في وسط النهر من دم يريد أن يخرج. كلما حاول أن يخرج من النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعد بي في الشجرة وأدخلني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم. فأما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. أول واحد هذا كان كذابا يكذب الكذبة فتنتشر وتحمل عنه إلى الآفاق. ولا شك أننا في هذا العصر عندنا وسائل لنشر الأكاذيب ما أظن أنه سبق مثلها في التاريخ يعني والله أعلم البشر. وسائل كثيرة جدا أن أي واحد يعني يخرج كذبة وتنتشر في الآفاق، خاصة الوسائل الإعلامية أو وسائل الاتصالات المعروفة الآن بصورة يعني مدهشة لم تحدث من قبل. تويتر والفيسبوك والإيميل والموبايل وحاجات أصبحت التواصل بين الناس طبعا يعني نعمة أو هذا شيء ذو وجهين سلاح ذو حدين. فمن الحد السيء أن واحد يطلع كذبة وتنتشر في الأفاق أو إعلامي يكذب كذبة فتنتشر في الأفاق وتؤخذ عنه، هذا حسابه ما ذكرنا في الشدق إلى آخره. وكما ذكرنا من قبل يعني الإنصات لهؤلاء الناس خطأ، مش أنت لست في حل أنك تجلس للمعروفين بالكذب، الناس المعروفة بالكذب، لأن الله سبحانه وتعالى كما حرم الكذب حرم الاستماع للكذب، فذم قوما فقال إيه سماعون للكذب، سماعون للكذب، الإنسان يقعد يكثر السماع للكذب والافتراء وهذه الأشياء، فهذا يعني حسابه عند الله عسير كما نرى في هذا الحديث. الشخص الذي يكذب كذبة ثم تحمل عنه إلى أفاق الدنيا وينقلها الناس لأنها توافق أهواءهم بدون أن يتحروا صدقها، فينطبق عليهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، بكل ما تحجج وتقول ده أنا بنقل وغيري هو المسؤول. لا، قبل أن تنقل الكلام لابد أنت نفسك أن تتحرى عنه وعن صدقه. ثم قال والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب، الثقب اللي هو المكان المخروط هذا، فهم الزناة. والذي رأيته في النهر، نهر من دم، آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابة، يعني كأنه قصر بعيد جدا فوق مثل كأنه يعني كأنه سحاب أو ربابة. قال ذاك منزلك، ذاك منزلك صلى الله عليه وآله وسلم. قلت دعاني أدخل منزلي، اتركاني أدخل وأتطلع إلى منزلي الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك، فلو استكملت أي عمرك أتيت منزلك. وهذا الحديث رواه البخاري. مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. الشريعة الإسلامية لها موقف صارم جدا من حقوق الناس. يعني الإنسان مهما ارتكب مظالم أو ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه، ما ارتكبته في حق الله إذا تبت منه فإن الله يتجاوز، لكن الله لا يتجاوز أبدا عن حقوق الناس. شخص اغتبته، شخص أخذت ماله، سرقته، ظلمته بأي نوع من الظلم، لابد حاجة من اثنين، يا إما أن يعني يسامحك سواء استحللته أو لم تستحله، ممكن يسامح من غير ما حد يستحله، يتصدق بعرضه، لكن لابد إما أن تؤدي له حقه وإما أن يسامحك فيه. مهما كنت صالحا أو مجتهدا في الأعمال الصالحة، فالدين أمر خطير جدا، والشريعة الإسلامية شديدة الحساسية بالنسبة للدين. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، أردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخاك محبوس بدينه، في قبره محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. وهذا من الوفاء، إذا كان الميت أخا لك أو قريبا لك أو صديقا لك، من الوفاء بعد موته أن تتحرى وتفتش هل علي حقوق مادية أم لا، وتجعلها في رقبتك أنت أو أكثر من واحد يقسموها عليه، فمجرد نقلها إلى ذمة شخص آخر هو يفك من الحبس. فالدين يحبس به المرء في قبره حتى ولو كان شهيدا، حتى الشهيد يبقى يعني أمام النعيم شايفه ومفروض هو عايز يتنعم، لكن الدين يحبسه. فبالتالي الشريعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره يعني رحمة للعالمين، حتى الموت في قبورهم يرحمهم بأنه يعلمنا كيف ننقذ من هذا الحبس الذي لولا ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نشعر بخطورة الدين وأثره في حبس الميت. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر على أحد الموتى، قال إنه مأسور بدينه عن الجنة، أسير بسبب الدين ومحبوس عن أن يدخل الجنة. ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكت. طبعا لهم حق يسكتوا، لأنه لما بيقول هنا من آل فلان أحد ما هو مش عارف بقى دي بشارة ولا نذارة، نزل فيها وحي الموضوع إيه، فطبعا من الخوف فبيسكتوا. كان ذلك مرارا، قال ذلك 3 مرات لا يجيبه أحد. قال رجل هو ذا، أم رجل قال أنا من آل فلان، من القبيلة الفلانية والعائلة الفلانية. قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، يعني لا تجزع اطمئن الموضوع خير، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا، فلانا هذا رجل من إيه؟ من هذه الأسرة أو هذه القبيلة، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، ادفعوا فدية، شوفوا الدين وادفعوا أو يتحملوا أنتم برئوا ذمته. إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. قاموا وقضوا عنه الدين يعني جد واجتهاد حتى تحررت ذمته وبرئت تماما ولم يعد أحد يطالبه بشيء. مما يضر الميت بكاء الأحياء عليه. فعندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل عليه صهيب رضي الله عنه يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ لأن عمر كان قد طعن وجريح وما زال لسه فيه يعني روح بيتكلم. فدخل صهيب الرومي رضي الله عنه يبكي على أمير المؤمنين ويقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي طبعا من المكثرات من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنها ربع الشريعة، كان لها اجتهادات في بعض الأحاديث وكانت ترد أحيانا بعض الروايات بالمتن، وطبعا هذه مرتبة عالية جدا لا يعني يصل إليها إلا طبقة قليلة جدا من علماء الحديث. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني قطعا هي كانت أعلم نساء الأمة على الإطلاق، وحمل عنها ربع الشريعة وهي من المجتهدات في العلم، فكانت تنتقد بعض الروايات أحيانا. ولذلك الإمام الزركشي ألف كتابا اسمه الإيه؟ الإصابة في الجواب عما استدرجته عائشة رضي الله عنها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأم المؤمنين أنكرت هذا الحديث. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته، يعني حكاه بعد وفاة عمر، فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، ورد ذلك عنها في الصحاح ويعني السنن. وها هنا أمران: الأول، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمه على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، هذا احتمال بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون لم يتشككوا، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح، وهو ربطه بالآية ألا تزر وازرة وزر أخرى، فيفسر تفسيرا لا يتعارض مع الآية الكريمة التي استدلت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا كون عائشة رضي الله عنها تجزم أن الرسول ما قال هذا، يعني نقول إيه، عائشة هنا تخبر عن علمها، ولا يعارض هذا أن يكون فاتها ما سمعه غيرها من الصحابة. واضح؟ السؤال الثاني: كيف يعذب ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ للعلماء في ذلك أجوبة، أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، حيث قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فأمر دقة الإمام البخاري في ترجمته لهذا الحديث. جعل هذا الحديث هو هذه الترجمة عنوانا للحديث الذي أورده، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى. معنى هذا الكلام أن الميت يعذب ببعض بكاء له عليه إذا كان النوح من سنته، عارف تقاليد الأسرة أو تقاليد الأقارب والأحباب أنه إذا مات فيهم الميت فبيعملوا يعني إيه حفلة، حفلة صراخ وبكاء ولطم إلى آخره. يعني مرة أخ ينكر على امرأة الصراخ والنواح الذي يفعله بعض هؤلاء النسوة، فقالت له أنت عايزه يعني يموت بالكلمة دي اللي هي الفيه يهسير، عايزه يموت كذا، يعني كان دي حفل وداع للميت، فده كأنه في تقصير. وبيعملوا زي الجاهلية برضو موضوع الإسعاد، بيبقى نوع من المجاملات، واحدة تيجي تجامل بالصراخ واللطم وكذا والتانية تيجي تردها لها في الايه زي وضع الجاهلية كما هو معلوم. فطبعا هذا ليس من الإسلام في شيء. فلو هو الإنسان عارف ان اقاربه وتقاليد الأسرة او تقاليد المجتمع الأصل انهم اذا مات ميت سيعملون هذه الايه المنكرات الجاهلية، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتبرأ من هذا وأن يوصي ألا تفعلوا ذلك. لكن لو هو عايز بقى ما يموتش بالطريقة اللي هي قالتها المرأة دي، فهو يعني إزاي يموت كده ويدفن كده في صمت، يعني لازم يعني تبقى في حفلة. فإذا كان هو عارف ومقر وما أنكرش يعذب في قبره، إذا كان عارف أنها منتشرة وأن هم هيعملوها وهو ما أنكرش عليه. فالحل ايه؟ الحل ان اذا كان عارف اهله او اقاربه ممن يفعلون هذه الاشياء يبقى يوصي قبل موته، انا اتبرأ من هذا الفعل واوصيكم الا تفعلوا كذا وكذا من المخالفات الشرعيه المعروفه. لان هي اقوى شيء في المشاكل بتاعت الجنائز، اقوى شيء ان الشخص نفسه يكون موصي اهله بدقه وبوضوح. لان اذا اتى اهل العلم واهل السنه وحاولوا ان يعالجوا المواقف ساعات على الهوى في الجنازة كده الحية، فبيحصل ايه صدام مع الأقارب واختلافات ومشاكل. لكن لو الميت نفسه موصي فالغالب ان محدش ابدا بيتجرأ على انه هو يخرق وصية الميت فيضطر الى احترامها. يبقى ده الحل، ان دايما الانسان من وقت واخر يذكر اهله او يكتب وصية مكتوبة تتضمن فيما تتضمن التبرؤ من هذه الافعال الجاهلية، و حتى لا يعذب إذا حدث. فمتى يعذب الميت بكاء بعض أهله عليه أو ببعض بكاء أهله عليه؟ إذا كان هذا من سنته، دي تقاليد العيلة تقاليد المجتمع، وعارف إنها هيحصل ولم يتبرأ منه. واضح؟ ده معنى هذا التأويل الحديث الذي ذهب إليه الإمام البخاري. فإذا كان من سنته فهو يعذب، ولذلك البخاري من فقهه قال لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إيه الفقه هنا؟ الفقه اللي كما قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال علموهم وأدبوهم. فأنت عارف أن النساء أو أولادك سوف يفعلون هذه المنكرات، قيهم النار بأن تنكر عليهم هذه الأشياء إذا مت، تعلموا أنهم لا يفعلون هذا وأنك بريء منهم. فهنا إشارة إلى أن أنت لازم تعلمهم وتفهمهم حتى تقيهم عذاب النار التي يستحقها يعني من يفعل النوح أو اللطم أو شق الثياب إلى آخره. ثم قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. واضح؟ لأنه قصر في تعليمهم وهو يعلم أنهم سوف يفعلون هذه الأشياء. فإذا لم يكن من سنته، إذا لم يكن الميت عادتهم وتقاليدهم ما فيش فيها النواح واللطم وهذه الجاهلية، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الميت لا يعذب بهذا إذا لم يكن من سنتي، لأن الظاهر أنه إيه لن يحدث مثل هذا. ممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ثم قال: قال أبو عيسى أي الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. إن كان في حياته ينهى عن هذه الأشياء، فإنه بعد موته إذا فعلوها الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الفقه للحديث هو مذهب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فإنه قال: قال بعض العلماء أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره. ده هو قبل ما يموت وصاهم، وصاهم يعملوا الأشياء دي. الشاعر في الجاهلية كان بيقول إيه؟ مين يجيب الشاهد؟ إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. بيوصي زوجته بعد ما يموت، يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، لازم تندبيني بإيه وتعددي بقى المحاسن والمفاخر وهذه الأشياء. إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. الجيب اللي هي فتحة الصدر، وهذا من الجزع ومن الأفعال الجاهلية أيضا، شق الإيه الثياب عند حدوث المصائب. إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فهنا طبعا قطعا هذا إيه يعذب بما نيح عليه. كذلك أيضا إذا الميت بقى مش بس عارف أنها من سنته، ده هو بيوصي بيها، بيوصي أن يفعل له كذا وكذا من هذه المخالفات المعروفة. وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الليوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم كثيرا. فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، قاله ابن الأثير. أما لفظ البخاري يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني معناها إيه؟ بعض، يعني لا يعذب بكل البكاء. وطبعا ده من الفقه العالي جدا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. البخاري قال إيه في الترجمة؟ باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فدقة البخاري إنه جاب هذه اللفظة، لفظة إيه؟ ببعض بكاء أهله عليه، حتى يستبعد نوع معين من البكاء لا إثم ولا وزر على الإطلاق في حدوثه، لأن الميت لا يعذب بكل البكاء. فالبكاء الذي تدمع فيه العين ويحزن القلب، ولكن بدون شق الثياب ولا الصراخ ولا اللطم ولا أفعال الجاهلية، فهذا لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بالعكس، كناحية نفسية البكاء مفيد جدا بالنسبة لمن وقعت به كارثة الموت أو غيره. البكاء وكثرة الكلام على الميت ومحاسنه دي يعني مفيدة أوي أوي أوي في فك حالة الفقد، وتخاف قوي من اللي موت له حد عزيز عليه وما يبانش عليه حاجة، تخاف جدا منه ان ده ممكن بعد كده بيجيله اضطراب شديد قوي واكتئاب بيطول. فالشاهد يعني ان بالعكس يعني، وهي الناس بتعمل هذا النوع من العلاج النفسي بطريقة تلقائية جدا. تلاقي الاحاديث كلها بتتمحور حول ايه؟ من اهل الميت واللي كانوا حاضرين، في ان هم يقعدوا يعيدوا يزيدوا في قصة ان هو كان قال لي هاتولي كوباية مية وشرب ماء، وبعدين قال يعني قعد يحيي ناس داخلين عليه، ومثلا وقال لا اله الا الله وكذا وسبلنا عليه بعد ذلك. يعني عملية حكاية التفاصيل وتكرارها كتير ده علاج نفسي بيفك الايه موضوع الفقد، لان ممكن بيجي اضطراب اسمه اضطراب الفقد، ده بيبقى مشكله كبيره جدا للي هو ما بيبانش عليه في الاول. فلذلك يشجع الميت على ان هو يتكلم ويبكي، ده تفريج وتنفيس حتى لا يحصل مبالغه بعد ذلك في طول فتره الحزن تتجاوز السنه بقى وتمتد. يعني تعرض شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى للمساله وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على أنه إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم سنتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر الذي يعلم ويغلب على ظن أنه سوف يقع، وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات، الإمام أبو البركات ابن تيمية. وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. طبعا احنا لما بيجي كلمة ابن تيمية بنبقى خايفين، يعني لما ابن تيمية بيجي يقول رأي يبقى لازم ايه تكون الأذان صاغية، لأن شيخ الإسلام بالذات في مواطن الخلاف يعني مش شخصية سهلة. لما يخالف حتى بالذات حاجة زي الإمام البخاري نتهيب أي حد يتهيب مخالفة هؤلاء الكبار، لكن شيخ الإسلام ما بيجي يقول رأي فلازم الواحد يكون حذر ولا يبادر بالإيه بالإنكار، يسمع كده ويشوف، لأن في الغالب بيكون وراء الكلام معاني عظيمة يعني ومهمة. الشيخ الإسلام رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل، قال لا الأحاديث مش محتاجة التأويلات دي كلها. قال: والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا. يعني الفريق ده بيخطئ عمر بن الخطاب في رواية الحديث، فالشيخ الإسلام بيقول لا ما ينفعش تقول إن هو سمع جزء وساب الجزء الثاني، كان بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعهاش صح، أو أي نوع من الغلط في الرواية. لا، يعني شيخ الإسلام بيقول إن لا، ما تتكلم على حديث بيروي عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر. هذا المسلك تكرر من أم المؤمنين كعالمة مجتهدة طبعا في أكثر من موضع، وأشرنا إلى أن الإمام الزركشي جمع الأحاديث التي خالفت فيها عائشة رضي الله عنها الصحابة. ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئا. ثم بين رحمه الله تعالى أن أم المؤمنين رضي الله عنها وقعت في مثل ما فرت عنه. قال: وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين، وهي الصادقة فيما نقلته، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وهذا موافق لحديث عمر، فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله، جاز أن يعذب غيره اللي هو مين؟ اللي مش الكافر، ها، ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى هذا المعنى، وقال: الأشبه روايتها الأخرى، إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. ورد أي شيخ الإسلام قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان لذنب غيره. فيعني أن هؤلاء الناس اعتقدوا الإنسان ممكن يعذب بذنب غيره، فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب أبائه. وطبعا هذا مبدأ من الناحية الإسلامية لا يمكن قبوله. يبقى إيه الفرق بقى بيننا وبين النصارى؟ أن النصارى بيعتبروا أن الخطيئة الأصلية لخطيئة آدم عليه السلام دي بتورث لكل البشرية، كل ذرية آدم بتتولد ملوثة بخطيئة آدم. كلام يعني صعب جدا أن يقبل، واضح؟ في حين آدم عليه السلام لما ارتكب المخالفة هو وحواء تاب الله عليهما، وبعد التوبة أهبطهما إلى الأرض حكمة من الله سبحانه وتعالى. لكن موضوع أن وراثة خطيئة الأب أو الأم هذا مبدأ يتناقض تماما مع يعني الإسلام. يقول شيخ الإسلام: أما تعذيب الميت فهو لم يقل. إيه مذهب شيخ الإسلام في الحديث؟ بيقول أن الرسول عليه السلام لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، لم يقل هذا، لكن قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فبيفرق من كلمة يعاقب. لو هو قال يعاقب يبقى ساعتها تقول فعلا لا تزل وزارة وزارة أخرى، والحديث بيتعارض مع القرآن الكريم. لكن لما يقول يعذب ببكاء أهله عليه، ها يقول فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب. والعذاب أعم من العقاب، العذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على هذا السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فسمى السفر عذابا. لكن هل السفر اللي هو عذاب ممكن أن نسميه عقابا؟ ليس عقاب. فإنسان ممكن يعذب بمعنى يتألم، لكن هل هذا يعني العذاب عقاب؟ اللي هو العقاب نوع من أنواع العذاب، لأن العذاب أعم من العقاب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة. يسمع أصوات كتير ومضطربة وتلويث الصوت يعني للبيئة، لا شك هو بيتعذب بها. الصور القبيحة يتعذب بها، يتألم منها، فهو يتعذب بسماع هذا وشم يعني هذا أو الروائح القبيحة ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ يعني هو ميت ليتألم لأن أهله ينوحون ويؤذيه هذا كما يؤذي أي شيء وهو حي. هذا هو المقصود، ومش معناه أنه هو بيعاقب بفعل غيره، حتى يعارض الحديث بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هذا تألم، هو يتألم بهذا، هذا هو المقصود. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامهم. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الآثار. فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب. طبعا فقه شيخ الإسلام في هذا الحديث هو هنا لم يحتج لأي نوع من التأويل، فيش أي نوع من التأويل، خل الحديث على ظاهره يعذب يعني يتألم. وعمدة قوله إنما لم يقل إنسان يعاقب ببكاء أهل، لو يعاقب يبقى فعلا كيف يؤاخذ، يرد عليه أين قوله تعالى ألا تزر وزارة أخرى. لكن لو يتعذب معنى يتألم، وهم يرون يفعلون أفعال الجاهلية من النياحة وكذا، ويتألم، هذا من العذاب. يعني الناس عارفة ان في مسجد مثلا المفروض فيه يعني احترام اداب المسجد. يعني هناك بعض الاحاديث تؤيد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، كحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: اغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت اخته عمرة تبكي، هي بتحسب ان هو مات لكن هو كان في حالة اغماء. ف فأخذت تبكي وتقول وكذا واجب له وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات لم تبك عليه. بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه ويقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني إيه بإيديهم يلهزانه. فكل ما اللي بيعدد ده يقول واجبلاه وسداه وسبعاه إلى آخره، فالملك إيه الملكان يلهزانه ويقولان هكذا كنت هكذا كنت. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. إذن ليس كل ميت يناح عليه يعذب بالنياح عليه، ليس كل ميت أهله ينحون عليه يعذب بالنياح عليه، فقد يندفع الحكم السبب بما يعرضه. وده قاعدة مهمة جدا جدا جدا في قضية أسباب الوعيد. أسباب الوعيد نصوص كثيرة جدا فيها وعيد للإنسان، من فعل كذا فإنه يعاقب بكذا، أو لعن الله من فعل كذا. يعني الأدلة الشرعية تبين أن الذنب الفلاني يترتب عليه العقاب الفلاني، الوعيد الفلاني. الناس ساعات ما بتاخدش بالها أن مش معناه أن فلان ابن فلان ده لازم ينال هذا الوعيد. يعني مثلا امرأة مترمصة، وفي الحديث فيه لعن المرمصات، فمنفعش أنت تقول المرأة دي إذا ما إن هي دي بالذات فلانة بنت فلان دي ملعونة. لماذا؟ لأن الحديث قال لعن الله النامصة والمترمصة إلى آخره. لا، أنت فقط تقول إيه لعن الله النامصات زجرا للإيه للعاصي من المخالفة الشرعية، لكن لا تملك القطع بأنه مثلا وبالذات بعد ما بيموت إنك تقول إيه، لأن لو حي ممكن يتوب، لكن بعد ما يموت حتى ولو كان على نفس المعصية أنت فقط تذكر الوعيد. أما هل كل ما ورد من الوعيد يتحقق في حق الإنسان اللي فعله؟ لا، لأنه علشان يتحقق لابد من إيه؟ من وجود شروط وانتفاء موانع. ممكن الإنسان نتيجة الجهل مانع، جهل لم يبلغه مثلا الحديث ولا سمع عن تحريم الفعل ده، فممكن الجهل يكون مانع، ممكن إكراه، ممكن التأويل. فلابد من يعني توفر شروط وانتفاء موانع في قضية لحوق الوعيد. فالكثير من الذنوب إنسان أو المخالفات الشرعية تستحق العقاب الفلاني. فإحنا بنتكلم على نوع الفعل، وليس نتكلم على الحكم على أعيان الناس، فلان فلاني بعينه اللي عمل المخالفة دي مهما كانت المخالفة. ليه؟ لأن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل حكم عدل رحيم بعباده. تتنوع أسباب تخلف الوعيد، الوعيد اللي هو اتحقق في يعني في هذا الشخص، ممكن يكون وهو بيموت مثلا، يكون هو حتى هو حي أصابه الله بأمراض كفرت عنه هذا الخطأ، ممكن يكون أصابه بمصائب وكوارث تكفر عنه ما لقي أو ما فعل من هذه الذنوب، ممكن المعاناة في لحظات الاحتضار ومشقة الموت هي التي تكفر عنه، ممكن بعض أو عذاب القبر يخفف عنه فيأتي يوم القيامة لا ذنب عليه. الأسباب يعني كثيرة جدا في مثل هذا. فموانع لحوق الوعيد إيه؟ كثيرة جدا، وفيها بحث حقيقي مستقل بس مش وقته نفصل فيه، اللي هي موانع لحوق الوعيد، اللي هي تحقيق الوعيد في العاصي الذي فعل ما يستحق به هذا الوعيد. أول شيء توبة مقبولة، ممكن يتوب، يكون هذا الشخص قد تاب توبة مقبولة، أو حتى لو هو عايش قبل أن يموت ربما يتوب توبة مقبولة فيمحى عنه هذا الذنب. حسنات ماحية، عمل بعد هذه المعصية حسنات كثيرة محت عنه هذا الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما بمصائب مكفرة، ابتلي بمصائب بأمراض بفقر بأي شيء وعانى فيه فيكفر عنه من هذه السيئة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، ممكن يوم القيامة ينجيه من ذلك إما شفاعة الرسول عليه السلام، شفاعته لأهل كبائر ابن أمتي، أو شفاعة الملائكة، أو شفاعة الصالحين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فدل على المؤمنين لهم شافعين غير شفاعة الرسول عليه السلام. الصالحون لهم أيضا يعني شفاعة، ولذلك قال عليه السلام: إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الشخص اللي يكثر اللعن يوم القيامة لا يصلح أن يكون يعني إيه شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ممكن بقى لا توبة ولا حسنات ماحية ولا مصائب مكفرة ولا شفاعة شفيع مطاع، محض رحمة من الله وفضل كرم من الله سبحانه وتعالى سوف يفعل عنه مع عدم وجود أي شيء من هذه الأشياء. يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا معقبة لحكمه ولا رد لقضائه. فما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئته، كما ختم شيخ الإسلام كلامه بهذه العبارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا سؤال من بعض الإخوة: هل وضع نبات أخضر على القبر يخفف عن الميت العذاب؟ يعني بمعنى هل حادثة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القبرين وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؟ الظاهر أن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل خاص بهذين الشخصين ولم يأتي دليل على تعميمه، لم يأتي دليل على تعميم هذا الحكم في كل الأموات، وإنما هذا الظاهر أنه من الخاص ولم يعني يؤثر عن السلف فعل مثل هذا. فيعني هذا والله تعالى هو والله أعلم هو يعني الجواب أن هذا خاص. ومع ذلك لو أن شخصا خالفك في هذا أخذا بالعموم من الحديث فهذا يكون إن شاء الله خلافا يعني سائغا، لكن الراجح أنه خاص بهذين الرجلين. سؤال احنا جاوبنا عليه من قبل في أثناء الكلام، وهو: كيف نجمع بين أن الكافر أو العاصي في قبره يعرض غدوا وعشيا على النار، وبين أنه يقسم يوم القيامة أنه ما لبث غير ساعة؟ ده كلمة ما لبث غير ساعة أخف، احنا جبنا نص أقوى من هذا وهو إيه؟ قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لأن العذاب اللي هو بيكون في القبر بالنسبة لأهوال يوم القيامة كلا شيء، يعني مجرد ما هم يخرجون من القبور ويرون الأهوال يوم القيامة ينسون ما لاقوه في القبر من العذاب، فهي مسألة نسبية. مش في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة خفيفة كده ويطلع، يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. بينسى لغمسة واحدة كده لحظة، بينسى كل النعيم الذي كان في الدنيا ويحلف يقول له: لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط، إلى آخر الحديث المعروف. فهم حينما يخرجون من القبور ويرون أهوال يوم القيامة فإنهم حينئذ ينسون ما كانوا فيه من العذاب كأنه كان لا شيء بالنسبة لما هم مقبلون عليه، فمن ثم يقولون: من بعثنا من مرقدنا، ده كان ما كنا فيه كان نوما بالنسبة لما نراه الآن. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمة.